فراي كلم شاركني فراي انا اريدك وهديك ما بوش كلم نعمار الحوش كلم نعمار الحوش كلم نعمار الحوش كلم نعمار الحوش انا اريدك وهديك ما بوش كلم نعمار الحوش كلم نعمار الحوش كلم نعمار الحوش كلم نعمار الحوش انا اريدك وهديك ما بوش كلم نعمار الحوش. شكرا. من عند سيدك محمد دمك على رصيدك مراد دفلاوي على رصيدك عصام بن عبد الله.